السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول ربي سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. يسأل الأخ السائل: حق من اشترى أرضا بفلوس جزء منها من فوائد البنوك، كيف التوبة؟ يخرج فوائد البنوك ويتصدق بجزء، والله يتوب على من تاب. وجزاكم الله خير يا أخ صباح. هل من يؤدي الفرائض يعتبر من أهل السنة والجماعة؟ إذا لم يرتكب ما يخالف ذلك من البدع والضلالات، والله أعلم. بارك الله فيك يا أخت وفاء. حديث كسر عظم المؤمن حيا ككسر عظمه ميتا لا يثبت هذا، والصواب فيه الوقف. أصاب فيه الوقف. نسأل الله العون يا أختي. ماذا أفعل إن كان أبي يرفض أن أبتدي النقاب؟ أبتديه وتوكلي على الله. مع حسن الخلق مع الوالد ثبات، مع حسن الخلق. حفظك الله يا محمد توني، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا مون. مش عارف أقول اسمك، سامحني. زادك الله من فضل يا أختي. يقول: هل عملية الليزك من الكي؟ ليست من الكي الصريح، لا، ليست عملية الليزك من الكي. صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يدي عصا مكتبها على التراب ثلاثة، ثم قال: استعيذوا في فاتي من روحي وثمارها. الحديث مبطور. هل القيل والقال والخوض في الأعراض في العمل سبب كافي للشخص لكي يقدم استقالته؟ لا، ليس بكافي يعني، لكن إذا أراد أن يترك وزوم استغني هو حر، لكن ليس بالسبب الحامل على الاستقالة. حديث للسائل: حط إن جعل فرس ضعيف، هل تارك الصلاة خالد مخلد في النار؟ ليس بخالد مخلد إلا إذا كان يشحدها، إذا كان يشحدها. أما إذا لم يكن يشحدها فترك لها كبيرة من الكبائر. لما سافلت أبعد بها عن منزلي حتى تجوز لي الصلاة قصرا. المسافة عرفية، المسافة التي يطلق عليها أهل بلدك سفر قد سفرا. ورفع الله قدرك يا مي، بارك الله فيك. حديث يقال لصاحب القارئ: ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هل تقال الحافظ والقارئ أم الحافظ فقط؟ الحافظ، الحافظ. المسكين أشد فقرا من الفقير أشد فقرا من المسكين. الفقير قد يكون له دخل من الأصل، أما المسكين عنده دخل لكن لا يكفي. وكنت تسأل زوجها تخلق معها وهددها بالطلاق إن لم تجد جنينها وأحضر لها المرشاد وتحاول معه لكنه مصمم أن لا تنزل الجنين، لا تنزله ولا تطيعه، والطلاق خير لها لكن لا تنزل الجنين، لا تنزل الجنين هذا، وإن نزلت سيطلقها أيضا إذا قدر الله لها الطلاق. نعم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك وضعيف الإسناد. معلول، حديث من حلف بغير الله فقد أشرك فهو معلول. هل من سمع الأبراج لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ولم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول: زوجتي تساعد أهلها من راتبها، هذا يعتبر من زكاة المال؟ على حسب نيتها وحسب أهلها. هل أهلها من المصارف الثمانية أو ليس من المصارف الثمانية؟ هل من صام رمضان يدخل باب الريان؟ نسأل الله ذلك. ماذا أفعل لشخص ينكر بي؟ قل: حسبي الله ونعم الوكيل واحذرهم. حكم قول أن الله على ما يشاء قدير. الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. هل اشتراط العقيقة أن تكون أطعام أم يفرق اللحم؟ كل جائز. حكم أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل. أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل. عليها غسل واحد ولا يلزم أن تغتسل الآن بل إذا ذهبت الحيضة. ما معنى فتنة الممات؟ سؤال الملكين أو التخبط الشيطان عند الوفاة. ما حق بناء بيت بقرض لبويه لأنه لا بيت له؟ أشرقت الأنوار. حق بيت بناء بيت بقرض لبويه لا يجوز أن تقترض من أجل بناء البيت، لا يجوز أن تقترض بالربا من أجل بناء البيت. هل يجوز الزواج بالثانية لمالها مع العلم الزوج مدخوله ضعيف وليد الزواج بحسب هذا الحالي؟ لا مانع. هل يجوز الأكل والشرب في الحمام؟ رائحة الطعام تكون غير طيبة كل يعني. هناك مانع، ليس هناك نص يمنع لكن النفس تأباه. حكم إعطاء معظم مبلغ الزكاة للأخ إذا كان من أهل الاستحقاق جائز. هل يجوز للأم أن تعطي كفارة اليمين لابنتها المتزوجة إن كانت فقيرة؟ يجوز. لا، بس تعطي عدد الوجبات فقط، لأن في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. لا يجوز إطعام مسكين 11 وجبات، إنما 10 مساكين. فتعطي لبنتها ولزوج ابنتها ولأبناء بنتها. هل يجوز تأمل شيء غير التراب وذلك بترق اليدين على وسادة للمريض أو ما شابه ذلك؟ ابتعد عن هذا، فإن هذا فيه اختلاف. الصورة المتفق على جوازها ضرب التراب متفق على جواب تراب متفق عليه. أما من ناحية التحليل فمن العلماء من يقول الصعيد كلما على وجه الأرض من جدران ونحو ذلك، لكن الأول أولى. خطيبة تريد أن تعمل مدرس بعد الزواج، مدرسة هل هي مدرسة مختلطة مختلطة أو في أين تريد أن تعمل؟ أنصحها بالبعد عن الاختلاط. من سأل عن الجنابة قبل الحيض هل يلزمه وضوء؟ يلزمه وضوء. أسأل من مالي في البيع بالتقسيط هل هذا حرام أم حلال؟ من يطلب مني السلع أحضرها له. سأل التقسيط عفوا هذه حيلة من حيل الربا، قدم الجواب عليها مراما. هل معاش الأب يذهب للأم بعد الممات أو هو وراث؟ المعاش لا تنسحب عليه شروط الإرث، ليس ميراثا، إنما يأتي من الدولة لا يأخذ حكم الميراث. كتابة ما تملك لبناتها لعدم رزقها بالولد لا يجوز. الله يجعل البنات الثلثين. حفظك الله يا صالح الجزار. إذا طلقت المرأة نفسها بدون ولي يقع طلاقا، طلقت نفسها بدون ولي، كيف طلقت نفسها بدون ولي؟ وضح سؤالك. ماذا نقول في سجدة السهو؟ كما يقال في سائر السجدات، كما يقال في سائر السجدات. ما أفضل الصدقات على الميت؟ الأمر في ذلك واسع. ما هناك نص يقول أفضل الصدقات على الميت كذا كذا. فيما علمت كتاب حسن المسلم طيب إلى حد كبير، وإن كانت تشوف بعض الأحاديث الضعيفة لكن في جملة طيب، والأحاديث فضل أعمال. حديث دخول السوق ضعيف جدا، الذي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه الله ألف ألف درجة، ضعيف. هل كفالة حلقات القرآن يعد من الصدقات الجارية؟ لا، ويعد من الصدقات لكن ليست الجارية. نظرت في ذبح معدل يجوز إخوائي ثمني فتلا عن الذبح؟ لا، الذبح نفسه نسك، الذبح نفسه نسك قربا من القربات. حديث من كان له إمام فقرات الإمام له، فقراءة الإمام له قراءة كل طرقه فيها ضعف، حسن بعض العلماء بمجموعها. هل لو أخذت مبلغ من المال واستثمرته مقابل مبلغ من المال لصاحبه لا يجوز؟ لا، أنت تاجر، يعني إذا كان دخل معك شريك أو كمستثمر له جزء ولك جزء. حبك الله يا مصطفى. هل بهذه المجالس تحفون الملائكة؟ نسأل الله ذلك. سجدة التلاوة مستحبة وليست بواجبة. إن كان الأمام عفوا حكما أفطر قبل الأذان بدقائق ظنا أنه أذن ثم تبين له خلاف الأمر، أخطأ. وأخطأ الله يا شيخ لسان تنية في ذلك أنه لا يعيد ذلك اليوم، بيد أن الجمهور على الإعادة. قد أراد في الباب من حديث أسماء أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فقيل لبعض الرواة هل قضى ذلك اليوم؟ قال بد من قضاء، إن ليس قوله بد من قضاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أسماء. ومع هذا الجمهور قضى به، لكن اختار رأي ابن تيمية القائل بأنه يكفر لأنه لا شيء عليه. المرض القلبي في آية حق معرفة حكم الطلاق المعلق اختار رأي العلماء القائلين انه يكفر كفارة يمين ابن 9 سنوات هل يجوز ان يصلي بها اماما؟ نعم يجوز. هل يجوز ان اهلك زوجتي؟ بعدما شتمني يجوز لان يتأدب. حكم ذهاب المرأة الحائض إلى زيارة القبور لا بأس. هل الببجي حرام؟ الببجي مضيع الأوقات ومضيع العقول ومضيع الجهل ومعلم ما لا فائدة فيه. الببجي عنه أسلم لدينك. بارك الله فيك يا شمري. حضرتك اكتب في قسم الزخرفة وترسم أشخاص وأمثال ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا المصورون لا يجوز رسم الأشخاص إلا للضرورة. وجزاكم الله خيرا يا محمد بكر. إذا رفضت أن يتزوج بثانيها هل في هذا عصيان لأمر الله؟ ما لا سلطة عليها تعرض عن حزنها هو صاحب القرار. سأله يسأل حكما قال لتأجل إذا فعلت لي هذا الأمر ونجح سوف روي اسمك في البلد بأنك تاجر محترف لا يتبعه لا تبعه ستكون بمثابة الرشوة. ليس المعاش ولكن تعويض صرفات الدولة مقابل ترقية كان قد نلاها في حياته هذا تعتبر تركة. حكم الشهر سيرى بالتقسيط تبع البنك لا تفعل. هل يجوز الحائض أن تقرأ وردها من القرآن؟ يجوز أن تقرأه كان النبي يذكر الله على كل أحيانه. قد قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج افعل ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. أخوه يهين أمه بالضرب والألفاظ هل لي أن أرد عليه ولو وصلت للضربة؟ دافع عن أمك دافع عن أمك كيف تتركها تضرب؟ حفظكم الله يا أخي أحمد. نظر العمل يتأخر في ذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة هل عليه إثم في ذلك؟ يعني متى تصلي في وقت الفريضة أو في غير وقتها؟ وضح. قلت طبيب اتفقت مع رئيس القسم على الذهاب للعمل يوما في الأسبوع النبطشية 24 ساعة وأنا وزملائي نعمل بهذا النظام فهل هذا حرام؟ كل منا أخذ نبطشيته كما تم الاتفاق عليه مع رئيس القسم. لا بد فيه من النظر إلى أمرين: المصلحة العامة للمسلمين لا تتخلف المصلحة العامة للمسلمين. الأمر الثاني موافقة المدير المباشر. إذا طلقت خلاص وشفاك الله يا رزق البطة. في بلادنا لا يمكن أن يتزوج الزوج زوجة ثانية حتى توقع له الأولى فما حكم أن تمتنع؟ ما تأسم راجع قانون بلدك أنت. هل موبقات 7 فقط؟ لا موبقات أكثر من 7 لكن موبقات اللواتي جمعنا في حديث واحد هذه مقدمات في حديث واحد دليل على أهميتها وعظم شأنها. وهكذا في عشر مبشرون بالجنة، ليس عشر فقط بل أكثر من ذلك بكثير، لكن عشر جمعوا حديث واحد. المساعدة في زواج الفتاة من زكاة المال، سلم الفتيات زكاة المال إذا كنت تراهن فقيرات من المصارف الثمانية، سلمهن زكاة مالك. ولا تجهزهن من زكاة المال إلا إذا كانت الفقيرة سفيهة لا تحسن صنعا، فستنزل نفسك حينئذ منزلة أولي السفيه. هل ورد أن الرسول كان يكسر في دعاء السجود اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ لا أعلمه في أي حديث، لكن كجواز جائز. أما السجود فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. حكم الزواج بنية الطلاق، حكم الزواج بنية الطلاق جوزه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، جوزه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور. ما لم يبرز ذلك يعني في نفسه قد تتغير نيته. ومن المستندات لذلك حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ضرب رجل بالسيارة فقتله الخطأ عند المقتول، هل عصام ليس على عصام إذا كان الخطأ عند المقتول 100%؟ حديث القبض على دين القبض على الجمر، وفينا بأوله لأن هناك كذا حديث في هذا الباب. تزوجت بوحدة فقط هل لم أصب السنة؟ لا لا، في واسع ما طاب لكم من النساء ما طاب قد لا تطيب. حكم دفع الأموال عن طريق فوري لا بأس. هل سباق الحمام في حرج؟ نعم في حرج، لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل. خف جمال، حافر بغال وحمير وفرسان، نصل ترامي. أما السبق في الحمام فهذا من فعل بعض أمراء بني العباس، وقد وضع له كذاب أشر حديثا، زاد في الحديث الأصلي لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل أو جناح، وهذا باطل. حكما يوزع الإرث على أبنائه في حياة خلافا لما نص عليه الشرع، لا يجوز أن يظلم. القراءة من المصحف في الفرض تجوز؟ القراءة من المصحف في الفرض تجوز؟ ابتعد عنها أفضل لأننا لم ترد. صار يجوز المتصدق مع شيء عن زوجها الميت ابنتها المتزوجة؟ يجوز. تجهيز اليتيم الفقير من زكاة المال جائز إذا كانت الفقيرة من أهل الاحتياج وهي سفيهة في النفاق، يجوز لك أن تنزل منزلتك ولي السفيه وتجهز من زكاة المال. الحمد لله لست من مريض، الحمد لله يا محمد. هل يجوز طلاق المراد أن الزوجة عنيدة وترد على زوجها؟ طلاق جائز من بدون هذا حتى، لكن الخلاف شر وصلح خير. هل الإسبال من الكبائر؟ الإسبال إذا كان مصحوبا بالكبر فهو من الكبائر. هل يقبل الاستغفار إذا كان باللسان فقط؟ إن شاء الله، لكن الدرجات متفاوتة. هل الدليل على حرمة الموسيقى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون دليل على أنها محرمة. خذ يا عبد الرحمن. المسح على الجوارب مختلف فيه، واختاروا القول بعدم جواز المسح، وإن كان قد قال بهذا أعني بالمسح عدد من الصحابة وقاسوا على الخفين. أما الأحاديث التي وردت في المسح على الجوارب كلها ضعيفة. عند دفن الميت يقولون فوق القبر: قل ربي الله وديني الإسلام، ما حكم ذلك؟ هذا التلقين بعد الدفن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن يدفن الشخص يأتي واحد من خلف القبر يقول: يا فلان ابن فلانة، سيأتيك ملكان يسألانك من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فقل لهم: ربي الله دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الخبر ضعيف لا يصح. استفتي قلبك وأنا أفتوك بما حقيقته. كلام هو كحديث فيه مقال. بعدين قلوب الناس تختلف، هل الشرع يتوقف على قلوب الناس؟ بنك يقوم بزيادة بعض المال هل يجوز فتح حساب معهم وإخراج ذلك للفقراء؟ إذا كنت لن تأخذ شيء من الفوائد لأي مصلحة من مصالحك فلا بأس. تفسير قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قولان: أحدهما أن الطائر هو المقدر لك، مقدر لك من أعمال ستعملها رغم عنك، والثاني أن الأعمال التي تعملها توضع في صحيفتك وتلقى بها ربك يوم القيامة. ثالث المقدر لك لن تنفك عنه. الذكر سرا من الذكر، نعم من الذكر، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملايين ذكرته في ملايين خير منهم. ما كفارة الإجهاد المعمد إذا كان قد نفخت فيه الروح فهو كبيرا من الكبائر، وإذا لم تنفخ فيه الروح فهو دون ذلك. حد السهل ضربة بسيف، حديث ضعيف، لكن فعل ذلك حفصة بنت عمر، أمرت بسهل فقتل. كثرة المصلين بعد صلاة العشاء يغيرون المكان لصلاة الوتر، هل هناك أصل لذلك؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل في مصلاه حتى يتكلم أو يتحول، وقد ورد ذلك في بعض الطرق يوم الجمعة يعني بعد صلاة الجمعة. وبعضهم يستدل بقوله تعالى: إن نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا آثارهم، قيل آثار سعيهم إلى المساجد، وقيل آثار سجودهم. هل يجوز البقاء على امرأة لا تصلي؟ أنصحك بمفارقتها إذا لم تستجب. الذهب الذي يلبسه كان أكثر من نصاب زكاة، الذهب الذي يلبسه كان أكثر من النصاب، هل يزكى كل سنة؟ يزكى كل سنة. أما قول من قال يزكى مرة واحدة لا أعلم له مستندا. هل يجوز المرأة أن تزيل بالمقاط شعرات البيضاء من الحاجب؟ لا يجوز، هذا نمص. النبي لعن المتنمصة النمصة والمتنمصة. حكم تأخير الأشياء إلى ما قبل الفجر جائز، والأولى عدم التأخير إلى منتصف الليل. أما إذا أخر إلى قبل الفجر فلا بأس، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ما حد ثلث الليل اقسم من المغرب إلى الفجر واقسم على ثلاثة يخرج لك ثلث الليل. الرجل الذي لا يريد الإنجاب وللزوج عليه إثم خلفته عدم ليس عليه إثم إذا خلفته لأن من حقها أن تنجب فيها الأخرى. من وضع مبلغ من المال في مع تاجر مقابل مبلغ شهري ثابت حرام. متى تنفخ الروح قبل الجنين؟ متى تنفخ الروح في الجنين؟ بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك وينفخ فيه الروح الحديث وهو بكتابة 4 يؤمر بكتابة 4 أجله رزقه وعمله شقي أو سعيد. هذا رجل الجنة بعد درجات الجنة بعد آيات القرآن 6236 لا هذه درجات لمن للقرآنيين الذين يحفظون آيات القرآن لكن هناك درجات تعدت للمجاهدين في سبيل الله. سألنا سألنا الاعتكاف لمدة 6 ساعات في المسجد وطبعا الاعتكاف الاعتكاف تعريف طول المكس ما هذه التمثيل التي أنتم لا عاكفون. فطول المكس حول الشيء يسمى اعتكاف. قال لن نبرح عليه عاكفين حتى أرجع إلينا موسى. لكن الاعتكاف الشرعي الوارد بالنص أقل أيامه يوم وليلة يوم وليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر قال نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله قال أوفي بنذرك. الوضوء داخل الحمام جائز إذا كنت بعيدا عن النجاسات حبك الله يا أبو هيثم. محمد فتح الله بارك الله فيك إجهاض الجنين هل السجود على الخمار الذي تلبسه المرأة أثناء الصلاة يجوز؟ نعم يجوز. إجهاض الجنين قبل 4 أشهر بدون سبب محرم مكروه كراهية شديدة. إذا تصافح المسلمان تحطت خطاياهما حسنه بعض العلماء. هل التسمية مستحبة عند الوضوء؟ إن سميت فلا بأس لكن هل ورد أن النبي سمى عند الوضوء فيه؟ ما وقفت على ذلك من صفاه من أعماله الفعلية أنه بسملة عند أي وضوء. ما كفارة النذر؟ كفارة النذر كفارة يمين. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها على الصلاة. قراءة القرآن وهو بثوابه للميت هل يجوز؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك من نصح الله يعيننا وإياهم. الفرق بين النمص والزج أما النمص فقد علمت أما الزج فأخبرنا ما مرادك به. وسافر 4 أيام في الأسبوع هل أقصر فيهما؟ أقصر فيها تقصر فيها على رأي فريق من العلماء. ما حكم الصلوات الفائتة منذ الزمن ولا يعلم عددها؟ أعدها بالتقريب، أعدها بالتقريب. وتزوج وحده وأنجب منها ولد ثم طلقها لسلوكها المريب. تزوج أخرى تفاجأ أنه لا ينجب من زوجته الأولى، أرهقته المصاريف على الولد في المحاكم. هل له أن يحق له أن يقذفها؟ لا، لا يحق له أن يقذفها. ما للخاطب من المخطوبة إذا كانت منتقبة؟ هل تظهر وجهها له أثناء الزيارة؟ والله إذا رأى واطمأن إليه عادت امرأة أجنبية كما كانت. بارك الله فيك. الحمد لله ما في شيء، الحمد لله. ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخل له من العذاب في الآخرة أجل إلا البغي وقطعة الرحم. البغي وقطعة الرحم الحديث سنده صحيح لكنه معلول، سند صحيح لكنه معلول. هل الصلاة عفوا الكفارة واحدة تكفي لأيمان كثيرة أو كل وكفارتها؟ يعني واحد أقسم 100 يمين على شيء واحد، والله ما أنا مسافر، والله ما أنا مسافر، والله ما أنا مسافر، كلها كفارة واحدة. لكن قال والله ما أسافر، والله ما آكل، والله ما أنام، كل واحدة لها كفارة مستقلة. مع معنى معلول العلة قسمان، العلة سبب خفي في السند يضاعف السند أو يضاعف المتن، ولكنه سبب خفي يوهن السند يكتشف غير ظاهر في السند. تنقسم العلة إلى علتين، علة قادحة وعلة غير قادحة. غير قادحة يعني غير مؤثرة، كابدال صحابي بصحابي مثلا. تابعي كبير قال عن أبي بكر وعن عمر مرة وقال عن أبي عبيدة مرة نفس الحديث نفس المتن، سمع إلا قادحة. لكن أبو عبيدة سمع من هذين الشخصين فلا إشكال، عفوا التابعي سمع من أبي عبيدة والصحابي الآخر لا إشكال. فالآن إلا قادحة مؤثرة مضاعفة. فمرادنا بأن مرادنا بأن الحديث معلول أنه معلول بأن قد يعمى السر في السنة. حكم صلى الفريضة فقط، الصلاة جائزة لكن محروم الأجر والثواب، هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. لماذا الأقارب يرون من يصلهم وحريص على ذلك؟ وضح سؤالك. مشكلة يا عبد الرحمن، الله يفك أسر المشكلة. ما معنى ملة إبراهيم حنيفا؟ دين إبراهيم مائلا عن الشرك إلى التوحيد، حنيف المائل. والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. فالحنيف الميل عن الشرك إلى التحريم. هل يجوز لكم على الكافر؟ نعم يجوز لكم على الكافر. الحج أولى أم إعفاف الأبناء؟ الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله تعالى إن كان معك من زاد على حاجتك حج بها أولى من أيام الآخر. أقسم أخي أن لا أفعل شيئا وأنا فعلت هل عليه كفارة؟ ولا يملك أمرك. يعني إذا قال الشيخ أو إذا قال الشخص لفلان زيد يا زيد والله ما تأكل، زيد خالف وأكل، ما على المقسم من شيء لأنه لا يملك أمر زيد. هل وسوس الشيطان محاسب عليها؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث حافظوا على منيكم فإنه نور أبصاركم ناصح. لو جاء يريد أن يأتي بقلب من البنك بذبه وهي رفضك إذا كان خير يستمر في رفضك. هل الصلاة الإبراهيم من أركان الصلاة؟ ليست من الأركان إنما من المستحبات فيما أرى والله أعلم. حديث اللهم كما لم تدعى فألم الإجابة لا يصح. أيرى الأقارب الحريص على أصلهم هل تبرع المستشفيات الأورام تعتبر زكاة مال؟ لا يجوز التبرع المستشفيات من زكاة المال، لا يجوز التبرع المستشفيات من زكاة المال لأنها ليست من المصارف، إنما صدقات العاملين عليها، إنما صدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها وفي الإقامة الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف ليست منهم المستشفيات. هل يلزم كي أصلي قيام الليل أن أنتظر بعد منتصف الليل؟ لا يلزم، من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل صحت مقولة إذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة؟ لا يصح هذا الكلام. من كان يدعي يقول ربنا وتقبل دعائي، يدعو لكن يسأل الله القبول. كيف طهارة الملابس لمن عنده توقيت بول بعد الوضوء؟ لمن عنده توقيت بول بعد الوضوء كيف طهارة الملابس لمن يغسل مكان يغسل الذي أصابه من البول؟ هل يجوز الترحم على النصارى؟ لا يجوز الترحم على النصارى، مات على الكفر ولا على أي ولا على أي شخص مات كافرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تصلي على أحد من أمة أبدا ولا تقم على قبره. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعمل في دولة أوروبية وفي كل يوم في مكان مختلف وأصب على يتحدد قبلة للصلاة، تقل ما استطعت واسأل أهل المكان الذي أنت فيه قال استطاع واشتري بوصلة. صلاة الأمة خلف أبنية ثمان سنوات إذا حدث مرة وخطأ في وضوءها وطهرت تصح صلاتها، يعني هل حدث مرة أخطأ هل صلح بعد ذلك وعلم أم لا؟ إذا علم فلا بأس، لا بأس أن يؤم الولد ثمان سنوات أمه في صلاة إذا كان يتقن القراءة ويتقن الصلاة. الله يبارك فيه. هل يقع الطلاق في طول جماعة فيه؟ يقع، خالف السنة ويقع طلاقه، خالف السنة ويقع طلاقه. كم أخرج نسبة من المرتب الشهري للصدقات؟ لست بملزم بشيء من ذلك. أجبناك يا صباح على سؤالك، ما معنى موت المسلم في الحمام؟ جاءه أجل في الحمام فمات. هل يجب من وصل معاش يقول أنا إني هل يجب لأي مسلم أن يعمل بكل مذاهب الإسلامية أم يبقى على مذهبه؟ يعمل بالدليل يعمل بالدليل. حديث اللهم إنا نعوذ بك من الحر بعد الكور صحيح، والمعنى أعوذ بك من تشتت الأمر بعد اجتماعه، ليس مواقف يا عمر بن أحمد. إذا سرق الرجل شيئا واتهم الناس ابن السارق وسكت الأب بما جزى الأب الأب حرامي. حكم حلف على شيء بأغلب الظن ويجوز، لكن لا ننصح بعد منه تحلف إذا كنت موقنا يقينا تاما حتى لا تنتهي اسم الله. أخت وزوجها في الغربة، من حلف على شيء بأغلب الظن لا تحلف إلا باليقين. وحفظك الله يقتموني. صحة حديث حيثم مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، لا صح. ورسول أتى قبر أمه وكانت مشركة لم يبشرها بالنار. إذا مات المسلم خلاص أجبنا على هذا. هل لي أن أكتفي بالوضوء الأكبر بدون أن أتوضأ من جديد؟ الوضوء الأكبر يعني ماذا تعني بالوضوء الأكبر؟ أنا قلت لا بس انقل ابن عمر وأي وضوء أكبر من الغسل. أجزاك الله خيرا يا هيام، وقتها اللي نتكلمنا عليه كثيرا من قبل وتراجعي الأقوال. هل يجوز أن أصلي مع شخص آخر العصر جماعة في المسجد؟ أسئلة سريعة. هل يجوز أن أصلي مع شخص آخر العصر جماعة في المسجد وذلك قبل موعد إقامة الصلاة وذلك لاستعجالي؟ صلي شخص أخر العصر ما أحد منكم انصرف وذلك قبل ما ودي قام الصلاة، وصلي مع شخص أخر العصر جماعة في المسجد وانصرف وذلك قبل شيء سلفي يصلي قبل إقامة الصلاة بعد الأذان جائز. كان لهم مشغولية، أذن المؤذن وهو يريد أن يصلي وينصرف لأمر طارئ لا بأس بذلك، أما لغير سبب فيقرأ. حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال ما هدفك يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؟ كان لأنهم عربيهم يومئذ لمحجوبون، هل هذا يعني أنهم غير محاسبين؟ لا، محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة، هذا في الكفار. أولا صرفته الدولة مقابل ترق. أولا صرفته الدولة مقابل ترقيها كان قد نالها قد حياته. هل يعد ميراثا؟ نعم يعد ميراثا. هل تجوز الزكاة لبناء المساجد؟ لا تجوز الزكاة لبناء المساجد. وألبسك الله ثياب العافية والصحة يا أختي. هل الشغل في أوروبا حرام؟ حسب طبيعة الشغل، تشتغل خمار ولا تشتغل إيه بالضبط؟ حسب طبيعة العمل. أن يزول تعدد عدد معين من الذكر في يوم لنفسك لا بأس، لكن لا تبث ذلك في الناس. اذكر أدلة عدم الترحم على المسكين مرة أخرى. جبنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المسكين ولو كانوا أولي قربى بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأننا استأذنت ربي أن أزور قبرهم من فعل النبي، فاستأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي، ولم يرد أي دليل يفيد أن الرسول استغفر لأمه وترحم على أمه أو على أبيه. قال إبراهيم إلا استغفرن لك، قال تعالى وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أن عدو لله تبرأ منه إبراهيم الأبواب الحليم. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورة، هباء التراب الذرات التي تكون في ثقب البئر ويدخلنا شعاع الشمس فترى الذرات. فيما قال الله عز وجل في أهل الشرك، وقدمنا إلى ما عمل من عمل. حكم رؤية الكوابيس الكفرة رغم نومي على طهارة، الكوابيس التي الجاثوم لها عدة أسباب، فأنصحك بسؤال الأطباء عنها، لأن إذا كان فيها واحد منها من الشيطان 7 من 10 منها، أو عفوا إذا قلنا نسبة 8، 7 من 10 من 8 بأسباب، و9 من 10 عفوا الأسباب بدنية، والله أعلم. كنت عند أحد الأشخاص وحان صلاة المغرب وتحرجت من الوضوء ودخل الحمام عنده وصليت من الوضوء. حكم ذلك أنك أولا جبان، ثانيا مفرط في الصلاة حتى خرج وقتها. تب إلى الله يتوب الله عليك. هل يجوز الجواز بالنساء الكتاب في زمننا؟ نعم يجوز. قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وحذيفة بن اليمان قد تزوج بيهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين أحرمني، وقال لا ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهن. حكم الشراب الأقساط بدون زيادة بشرط نبوي. بدون زيادة شيء طيب طيب، بس الشرب بدون زيادة مش مشكلة. هل فراسة المؤمن وردت في حديث النبوي؟ وردت في حديث ضعيف. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله لكنه ضعيف. هل زين ليس عليه السلام على شكل الرسم التي يرسمونها للنصارى؟ لا أبدا، ما هكذا نظر نظر من الحركة الشديدة لله. يقول حرصنا على صلة الرحم هم يرونه ضعف وتمدون في القطيع. إذا لا تفعل تأخر شوية. حكم قول 25% من القسط في القسط، يعني زيادة تقسيط على مدة سنة 25%، كلها عروض، عروض العروض لا بأس بها. أتحدث مع فتاة أحبها في الهاتف فزمية عنك لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. امرأة أجنبية الحديث ما يولد فسادا والله لا يحب الفساد. حكم الإسبان غير خيلاء ليس بكبيرة. من الذي صلب مكان سيدنا عيسى؟ الله أعلم باسمه. حكم الصلاة على النبي في الفريضة عند قراءة الإمام، لم يقرأ أنت تصلي على النبي، لم يرد هذا الكلام. حكم دعاء الظالم، لا بأس أن تدعو على الظالم وعفوك أفضل، لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومن الجانب السوء من القول أن تقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي. ما حكم بدء الجمعة قبل دخول الوقت؟ ما حكم بدء الجمعة قبل دخول الصلاة المغربية؟ حكم خطبة الجمعة قبل دخول وقت سلام الدقائق. الجمهور ليسوا على ذلك، هذا رأي الحنابلة. الحنابلة يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، لكن هذا خلاف السنة، خلاف رأي الجمهور. ما الحكم بأن الأشياء ممتدة للنساء دون الرجال؟ لا أبدا، وقت صلاة الرجال كما وقت صلاة للنساء. حكم صلاة الجنازة بالحذاء خارج المسجد لا بأس، وداخل المسجد جائز أيضا إذا كانت نظيفة. أعانكم الله يمينا. حكم من يرى شيئا إباحيا في الحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث به الناس وادخل عن أسلي ثلاثا ويبدأ إلى صلاة ركعتين، يتعوذ بالله ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. تاجر الناس يأخذون فلوس مقدما لا دين، يعد قرض جر النفع. نعم يعد قرض جر النفع، إلا إذا كنت أنت لا تنظر إلى ذلك فلا بأس عليهم حينئذ. رجل يتباهى بنشر صفر الطعام على موقع التواصل، كل المخابيل لا يمد. يعني واحد جنهم ضيف ووضع صنوف الطعام والشراب للضيف، صوروها نحن نأكل كذا، عقول خفيفة خفت عقولهم. هل زوجة الأخ من الأرحام؟ ليست من الأرحام، بل حق إلا مثل يده في الصلاة، خالف السنة. ومن وضع منا على شمالنا في الصلاة رأيت النبي يصلي وضع يده اليمنى على يسار في الصلاة. خلى المهر مكروه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز زواج المطلقة بدون ولي؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حل ولي. عمل النظار لتأخذ الإنجاب ولا عمله إلا طبيب أخذ بالأسباب، جائز عند الضرورة. هل البنات يسكن في بيت تسكن فيه الأم والأولاد؟ طبعا لا، مرث من أبيهم. بيت من هو؟ بيت من؟ وضح السؤال، من الذي مات أو ترك من؟ عندما أرى حديث ابن إسحاق وفيه يقول قيل لي عن نافع مثلا، إسحاق مدلس وعنان يتثبت فيه عناناته. حكم الزنا كبيرة من أشد الكبائر، العقيقة تذبح وتوزع لحم أو تطبخ، كل جائز. الحب والعشق بين فتاة وشاب، قد قال الإمام علي إن الله يغفر الحب في قلوب عباده ولا تسأل المحب لماذا تحب. أما أتكلم على هذا من أعرف له أصلا أبدا، زواجها يتقدم للزواج بها. إطلاق اللحية واجب، نبذا عن الشيخ فركوس. فركوس لا أعرف الشيخ فركوس. هل يلزم الزوج الوضوء عند القراءة من المصحف؟ أختار رأي القلب عدم النجوب. هل يجوز قطع الأرحام؟ لا يجوز قطع الأرحام، لا يجوز أن تقطع الأرحام إلا إذا وجد شيء يحملك على ذلك، فتنة في دينك مثلا. تبتعد. النبي يقول إن آل بني فلان ليسوا بأولياء إنما أولياء المتقون ولكن لهم رحم سأولوها ببلادها، أي سأصلها بما لا عليهم من حق الوصل. فهذا القدر اجتزي سيلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.